بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد تقديم الطعام بعد الأذان. إذا سمع الأذان قال له هات السفرة هات السفرة، معنى هذا تعمد تقديم الجماعة. لكن لو قدم له صدفة أو من دون طلب وهو نفسه ستقر الطعام فإنه يبدأ بالطعام حتى تسكن نفسه حتى لا يتشوش ويقبل على الصلاة وقلبه فارغ. لقوله في الحديث إذا وضع العشاء أو إذا قدم العشاء أو وضع عشاء أحدكم أو كان أحدكم على الطعام، كل هذه ألفاظ لا بد من مراعاة ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا وضع العشاء، إذا قدم العشاء، إذا كان أحدكم على الطعام، ليس فيه أن الإنسان يطلب الطعام وقت الأذان يقول هات الطعام هات. إذا وضع العشاء، إذا قدم العشاء، إذا كان الإنسان على الطعام، كل هذه ألفاظ. كان على الطعام أو قدم له من دون طلب أو كان على الطعام أو وضع صدفة وهو نفسه تتوق يبدأ بالعشاء حتى تسكن نفسه حتى لا يتشوش حتى يقبل على الصلاة كما فعل ابن عمر، كان يتعشى ويسمع الإمام يقرأ. هذا من فقه كما قال أبو الدرداء، من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ. ومثله حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط. فإذا كان بحضرة طعام فإنه يقدم الطعام، وكذلك إذا كان يدافعه البول أو الغائط أو الريح يستفرغ. وهل النفي في هذا الحديث للكمال أو للصحة؟ لو صلى ونفسه تتقي الطعام في هذه الحالة، أو صلى وهو يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ قولان لأهل العلم. بعض العلماء يقول لا تصح الصلاة، لو صلى ودافع البول أو دافع الغائط أو دافع الريح أو نفسه تطول الطعام لا تصح، لأن النفي للصحة، النفي للصحة. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة بحضرة الطعام ولا وهو دافع الأخبثان. ذهب إلى هذا الظاهرية وجماعة، وذهب الجمهور العلماء إلى أنها إلى أن النفي نفي للكمال، لا صلاة كاملة. قالوا تصح الصلاة مع الكراهة، هي مكروهة، هي إما صلاة مكروهة وإما صلاة باطلة. إذا صلى ونفسه تطوي إلى الطعام أو صلى وهو يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح فصلاته مكروهة على كل حال. مكروهة عند الجمهور وهي صحيحة، وعند الظاهرية وجماعة باطلة لا تصح، عليه أن يعيدها. فقال بعضهم يصليها مع الكراهة ويعيدها، والصواب أنها صحيحة مع الكراهة. لكن بكل حال الأفضل له والذي ينبغي له يستفرغ من البول يستفرغ من الغائط ويقبل على طعامه حتى لا يشوش، ويكون هذا عذر له في ترك الجماعة. ما عذر في هذا الحال، هذا من عذر ترك الجماعة. إذا قدم العشاء والسحور سقط عنه الجماعة حتى يأخذ أهل الثمن. إذا حضرت الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح لا بد أن يستفرغ ولو فاتته الجماعة، يكون عذرها. هذا من أعلام ترك الجماعة، مدافعات البول، مدافعات الغائط، مدافعات الريح، تقديم الطعام، المطر الذي فيه مشقة، هذه أعلام. إذا كان خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو أهله، خوف حقيقية مو خوف متوهق، ذكر هذه أعذار في ترك الجماعة. ولهذا بوب العلماء وذكروا أعذارا في ترك الجمعة والجماعة، هذه منها. إذا كان يدافع البول أو يدافع الغائط أو يدافع الريح أو قدم له الطعام أو كان في مطر أو برد شديدة سقطت الجماعة في هذه الأحوال حتى يزول العذر. واضح هذا؟ نعم. ومن شاء الخيار بينهم قوله لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فمن قال إن النفي نفي للصحة قال لا تصح الصلاة، هم الظاهرية والجماعة. ومن قال نفي للكمال قال تصح مع الكراهة، وهم الجمهور. الجمهور يقول صحيحة مع الكراهة مكروهة. وغيرهم قالوا الصلاة باطلة، إذا صلى وهو يدافع البول أو يدافع نفسه عليه أن يعيده، الصلاة باطلة. نعم. ها لا الصلاة خلف الصف كذلك مثل هذا على الصحيح أنها